Yeah.

إِنَّ هَٰذَا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا Thank you. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين Ha ha ha! لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك Papa.